كان في كذا ديفينيشن كده حاجات قبل كده، احنا قلنا الانكفالوباسي قبل كده، وكان الديفينيشن بتاع الانكفالوباسي ان هو ايه؟ جنرالايز ديستربنس في البرين فانكشن كاركترايزد باي 2 3 كوجنيتيف او بيهيفيرال مع كونفرجنت مع ديستربنس كونسبت ليفل. الاثنين من الثلاثه دول يبقى انا معايا انكفالوباسي. لو معاهم سي اف اف بليو مورفيز او بليو سايتوتس سوري، يبقى انا معايا انكفالايز. وقلنا قبل كده الاستروف ان هو حاجه باسكولار، وبتبقى حاجه كلينيكالي بتبقى ايه؟ rapidly developing syndrome. طيب seizures و convulsions هل هم نفس المعنى ولا في بينهم فروقات؟ مين اللي اوسع من مين؟ يعني كل seizure هل هي convulsions ولا كل convulsions هي في الاخر seizures؟ كل convulsions هي seizure. لو احنا بنقول convulsions هي involuntary movement او involuntary muscular contraction due to abnormal neuronal activation على مستوى البرين، تمام؟ انما السيجرز هي اي ديستربنس في البرين فانكشن على مستوى السيريبرال كورتكس. ممكن تبان لي بصوره من الصور، ممكن تبان في صوره كونفولجنز لو هي خدت لي الموتور، كان فيها موتور كومبوننت، وممكن يكون معاها سنسوري. يعني ممكن واحد يحس بباراسيزيا او تنجلنج او نمنس او اي حاجه، ودي نعتبرها ان هي فيت او نعتبرها انها سيجر. ممكن يشم حاجات او يتيست حاجات، يحس ان في بقه مثلا طعم حاجه معينه، تمام؟ ودي برضه هنعتبرها انها سيجر. ممكن يحس بايموشنز معينه، يعني يكون حاجه تايب، ودي برضه نعتبرها سيجر. يبقى انا عندي سيجرز هي اي ابنورمال اكتيفيشن في السيريبرال كورتكس بيبقى معاه حاجه من كذا حاجه، من اللي هو الديستربد كونشس ليفل او الموتور او السنسوري او الاوتونوميك، تمام؟ او حتى السايكيك، تمام؟ اي ابنورماليتي دي نتيجه لحاجه على مستوى على ابنورمال ديستربنس في البرين فانكشن. الكونفولجنت هي الموتور كومبوننت بتاع السيجر. الكونفولجنت يعني لو واحد بيتشنج عنده سيجرز اوكي، وعنده كونفولجنت اوكي، انما لو واحد عنده نامنس او حاجه زي كده دي هيبقى على طول، مش هقول كونفولجنت، هقول انها سيجر. وبالتالي كل كونفولجنت هي سيجر وليس العكس، كل سيجر كونفولجنت، تمام؟ طيب كلمه ايبيليبسي يعني ايه؟ يعني ايه كلمه ايبيليبسي؟ يعني امتى نقول ان العيان ده هوت عنده ايبيليبسي؟ بنقول ان انا لو عندي تو سيجرز، تو اتاكس اوف سيجرز بينهم 24 ساعه مفصولين، وكانت السيجر ده هيت انبروفوك. يعني ايه انبروفوك؟ يعني واحد بدون اي سبب، بدون سبب وجيه حصل له الموضوع ده، هو اتشنج مثلا او جاله السيجر ده هيت بدون اي سبب. ايه البروفوكيتيف فاكتورز اللي ممكن تكون عندي؟ يعني فيبر مثلا، او تروما، او هامورج، او الكترولايت ديستربنس، بدون تشنج، بدون اي حاجه من الحاجات ده هيت، بنسمي الموضوع ده هوت ان هو عنده ايبيليبس. يبقى احنا قلنا لغايه دلوقتي قلنا ايه هي السيجرز، وقلنا انها ديستربنس في البرين فانكشن او نيورونال اكتيفيشن بتتميز بحاجه من خمس حاجات او من كذا حاجه: ديستربنس كونشس ليفل، موتور، سنسوري، اوتونوميك، سايكيك، abnormality. لو احنا بنتكلم على موتور بنسمي دي convulsion. كل convulsion هي seizure. يعني بالظبط ما قلناش غير كده. لا كل convulsion seizure وليس كل seizure convulsion، لان seizure دي قد تكون convulsion وقد تكون حاجه ثانيه غير انها تكون convulsion. طيب وقلنا بعد كده الابيليبسي اللي هو الاوكيرنس اوف تو unprovoked convulsions separated بينهم وبين بعض ب 24 ساعة. طيب لو واحد بيتشنج، لو واحد بيتشنج احنا بنوصف بيكون عندي يا اما هي اول مرة اكيوت، او تكون هي الموضوع ده هو ريكرنت، وده التفرقة العامة. يعني الموضوع ده حصل له قبل كده لو انا قاعد في الاستقبال او كده، الموضوع ده اول مرة يحصل له الاتاك ده هي، عشان في اسباب كتيره للريكرنت سيجرز وفي حاجات للاكيوت. لو احنا مثلا بنتكلم على واحد ممكن يحصل له اول مره سيجر، اكيوت كونفولجنز، اكيوت كونفولجنز ايه اسبابها؟ ممكن يكون هو اساسا دي الفيرست اتاك، يكون ابيليبتيك ودي اول مره يتشنك في حياته، يعني انما الاقل من كده ان يكون ايه الحاجات اللي ممكن فيبرايل كونفولجن ادي ممكن تكون اكيوت كونفولجن جايلي ايه كمان ميتابوليك يعني واحد مثلا ايه هايبوجلايسيميك واحد بياخد حقنه انسولين ودي او هو دايابيتيك وخد انسولين دخل في هايبوجلايسيم واحد راكيتك ودخل في هايبو كالسيميك كونفولجن او هايبو ماجنيزيمي كل الحاجات ديت كل الميتابوليك ديستربنسز دهيت ممكن انها تعمل لي اكيوت سيجر كل الحاجات بتاعت الكرونيك برضو في الاخر هي ممكن تبقى اكيوت يعني لو انا عندي مثلا يوريا سايكل ديفكت احنا خدنا كلمه يوريا سايكل ديفكت في حاجه اسمها انكفالوباسي في حاجه تحت الانكفالوباسي اسمها ريكيرنت انكفالوباسي فبالتالي ممكن يحصل من وقت للتاني يحصل له كونفولجنز اللي هم بتوع اليوريا سايكل ديفكت البرين تيومرز مع الانكريز انتراكرينيال تنشن ومع الفوكال نيورولوجيكال ديفكت ممكن الموضوع ده يعمل لي اكيوت كونفولجنز واحد عنده هيموريج او واحد عنده سي ان اس انفيكشن احنا قلنا في موضوع السي ان اس انفيكشن كان عندي خمسه برزنتيشن من ضمنهم الكونفولجنز اي عيان عنده هيموريج سواء الهيموريج سبونتينيوس يعني بليدنج تندنسي او دي اي سي او اي حاجه من الحاجات ديت او يكون حاجه تروماتيك يعني انديوسد بالتروما سكال فراكشر اي حاجه من الحاجات ديت ممكن انها في الاخر تعمل لي اكيوت كونفولجنز طيب لو واحد جاي بالكرنت اتاكس اوف كونفولجنت ممكن عندي يكون في اسباب اشهرهم على الاطلاق اللي احنا لسه بنقول مرتين او اكتر من الكونفولجنت اللي هم انبروفوك بنتكلم ان العين دوت عنده ايبيليبس والايبيليبسي ده هي قد تكون حاجه اورجانيك حاجه ليها السبب وقد تكون حاجه اسمها ايديوباتيك يبقى انا عندي لو واحد سوري ريكيرنت كونفولجن ريكيرنت كونفولجنز اهم اسبابها الايه الابيليبس يعني حصل الموضوع ده مرتين وما كانش ليه سبب واحد ايديوباتيك يعني ايه يعني نعرف ناس كتير عندهم صرع يعني هو واحد بدون سبب عمل سي تي وام ار اي وسي اس اف وعمل الكترولايت وكل الحاجات ده هي وما طلعش عنده اي حاجه بس عمل اي جي فطلع عنده كهرباء زياده طلع في ابنورمال الكتريكال اكتيفيتيز موجوده جوه المخ لو حصل له الموضوع ده هو مرتين او اكتر وكان بينهم 24 ساعه بنعتبر ان العيان ده هو ايبيليبس وبالتالي الايبيليبس دي اشهر سبب للريكيرنت كونفولجنز تمام طيب في عندي حاجات تانية ممكن انها تعمل لي كونفولجنز ممكن الناس اللي هم هايبوكالسيميك والهايبوجلايسيميك لفترات طويله يعني مثلا الواحد اللي عنده هايبو باراثايرويديز على طول الكالسيوم بتاعه بيبقى قليل تمام وبالتالي على طول ممكن هو يحصل له من وقت للتاني كونفولجنز في صوره تيتاني طيب لو احنا جينا على الابيليبسي بقى نفسها احنا اتفقنا ان احنا هنقسمها لحاجتين ايديوباثيك والنوع الثاني اللي هو ايه سيمتوماتيك سيمتوماتيك يعني ايه اللي هي اورجانيك ايديوباثيك يعني عملت كل الحاجات وما طلعش ان في سبب واضح للكونفولت اللي موجوده عندي احنا خدنا مثلا حاجات للاورجانيك ايبيليبسي قبل كده يعني احنا الايديوباثيك خلاص الاورجانيك بقى يعني واحد عنده حاجه موجوده عنده تخليه يجي له ريكيرنت اتاكس اوف كونفولجنز او يجي له اورجانيك ايبيليبسي او سيمتوماتيك ايبيليبسي خدناها في النيوروكوتينيوس مثلا سندرومز كانت كلهم كان كتير منهم بيتشنج زي مثلا الايسترش فيبر تمام ده كان بيبقى معاه ايبيليبسي وكانت بتبقى تتميز انها موجوده فوكال على الناحيه الثانيه الكونترا لاترال سايد الناس اللي عندهم تيوبر سكليروز الناس اللي عندهم نيوروفايبروماتوز كل الحاجات ده تخليه يكون عنده اورجانيك كوز اوف ايبيليبسي الناس اللي عندهم congenital malformation في المخ يعني مثلا عنده لايس انكيفالي او عنده malformation على مستوى المخ نفسه ممكن هو يكون يحصل له الموضوع ده واحد جاله برين تيومر او جاله مثلا هيد تروما وبعد فتره فضل يتشنج طب ما التروما دي هي تاثيرها راح بس الابنورمال ديستربنس اللي حصل على مستوى النيرونز دهوت هيخليه يكون عنده ايبيليبسي تستمر معاه والايبيليبسي دهوت يكون ليها سبب والسبب دهوت يخليها يبقى احنا اسمها اورجانيك او سيمتوماتيك ايبيليبسي تمام بيتقسموا زي ما هم موجودين عندكم الاورجانيك في حاجات منها واحد بيبقى مولود بيها او حاجات جينيتيكالي ديتيرمين وفي حاجات لا يعني مثلا واحد اتخبط اكيد دي حاجه نون جينيتيك واحد جاله هيموريج واحد تروما واحد هايبوكسيا اي حاجه من الحاجات دي هتسيب لي بيرمننت برين انسلت وتعمل لي ايبيليبسي على المدى الطويل ويكون ليها سبب ومش مش حاجه بتورث مش حاجه جينيتيك يبقى نون جينيتيك اورجانيك ايبيليبسي نون جينيتيك اورجانيك او سيمتوماتيك ايبيليبسي والحاجات اللي هي زي النيوروكوتينيس اشهرها يعني النيوروكوتينيس سيندروم والانبورن ايرورز والحاجات ديت دي كلها تعمل لي جينيتك كوزز اوف ابيليبسي. طيب لو واحد بيتشنج عندي كذا صوره للتشنج اللي عنده دهوت، ممكن على حسب الديستريبيوشن هي ممكن تاخد لي حته وتسيب حته. لو خدت لي اجزاء من الجسم يبقى احنا بنسمي الموضوع دهوت ايه، فوكال او بارشال فيشرز. يعني واخد حته دراع مثلا لو بيتشنج بالدراع دهوت بشع، تمام. طب لو واخد لي كل الجسم هنسميه ايه، جنرالايز كونفرجن، تمام. يبقى على حسب والنقطه المهمه اللي احنا لازم تبقى واضحه معانا ان الكلام دوت على حسب الانست بدات بايه. يعني الانست اوف كونفولجنز ات ذا انست كان بيتشنج كله ولا جزء بس منه اللي كان بيتشنج، لان في بعض الحاجات بتبدا فوكال ويحصل لها سكندري جنراليزيشن. يعني هو بدا بدراعه بس بعدين الاكتيفيتي اللي هي على مستوى المخ ابتدت تزيد، وبالتالي على مستوى الجسم نفسه ابتدت تزيد الكونفولجنز نفسها او تقول لي ديستريبيوشن اكتر. يبقى انا عندي النوعين، الفوكال اللي احنا برضو بنسميها بارشل، والجنرالايزد اللي هي بتبقى واخده كل الجسم. الفوكال غالبا غالبا ما بتبقاش معاها لوس اوف كونشسنس بس ممكن يكون معاها، تمام. يعني واحد تبص تلاقيه بيتشنج بس واعي وشايف هو بيتشنج ازاي ويقول لك انا بتشنج دلوقتي، يقدر ان هو يتكلم وهو بيتشنج بالرغم ان دراعه بس اللي بيتشنج دهوت او رجله او وشه او يحصل له فينجل اوف ذا ماوث اي حاجه، بس هو كونشس. ممكن بيبقى كده وممكن ما يبقاش، تمام. انما الجنرالايز كونفولجنز غالبا غالبا غالبا بتبقى طبعا بيتشنج كله غالبا مش هيبقى كونشس، ما عدا الاكسبشن الوحيد اللي هو المايكلونيك. احيانا كتير بيبقى هو واعي بس الكونفولجنز بتبقى جامده يعني كده، وهو بيبقى عارف انه جاله الكونفولجنز دهيت من شويه، تمام. يبقى انا عندي الفوكال كونفولجنز والجنرالايز دولت تعبيرين ات ذا اونس. الانسل بتاع الكونفولجنز كان شكله ايه ملياش دعوه بعد كده. هي لو الفوكال ده هي بدات بقى الجنرالات مش هسميها ناجحه، هقول فوكال والسكندري جنراليزيشن، تمام. طيب الاشكال المختلفه اللي ممكن واحد يتشنج بيها، ممكن واحد يتشنج ازاي، ممكن يحصل له يشد كده، وكان احنا خدنا مرض كان بيشد على نفسه كده ويبقى عنده كوليكس وحاجات زي كده كرابش اللي هو تبع اللوكوديستروفي، تمام، اللي هو من ضمن الديجنراتيف برين ديزيز، تمام. يعني يحصل له تونيك كونفرجن، يعني ايه سستيند كونتراكشن موجوده كده بتحصل في كل المسلز دي انتاجونست واجونست، وبالتالي في الاخر المفصله هتبقى صفر، وبالتالي مش هيحصل موفمنت، مش هيحصل الاوريجين يقرب للانسيرشن، مش هيحصل موفمنت. ممكن تكون كلونيك كونفولجنز. يعني ايه كلونيك كونفولجنز؟ زي الكلونه، يعني في عندي الترنيتنج كونتراكشن ما بين الاجونست والانتاجونست، فبالتالي يقعد يعمل يتهز كده، يبقى دي كلونيك. احيانا تكون تونيك كلونيك، يعني يبدا بتونيك نفس اللي هو الصرع العادي اللي هو الجراند مال ابيليبسي اللي هو الصرع العادي خالص، يفش بالاول وبعدين يبدا ان هو ايه يتشنج بايدي. ممكن تكون اتونيك، يعني مره واحده لوس اوف تون، صادر لوس اوف تون. فتبص تلاقي واحد مثلا كان واقف وبعدين قام ايه اتكون كده مره واحده على بعض، يبقى لوس اوف تون، فبالتالي وقع كله على بعضه اللي هي الاتونيك، وبرده دي بنسميها برده سيجرز، تمام. الاتونيك كونفرجنس يعني مش هتتسمى قوي كونفولجنز، يكون اسم الافضل سيجر. بالمناسبه كلمه سيجر بصفه عامه الناس دلوقتي بتستخدم سيجر اكتر كتير قوي قوي من الايه من الكونفولجنز. مفيش مثلا عنوان محاضره تلاقيه كونفولجنز، مفيش الكلام ده، اسمها سيجر، بحيث ان هو يخرج بره موضوع ايه، طب هو اتحرك ولا ما اتحركش، طب الناس اللي هم بيتنحوا كده مره واحده اللي هو الابسنس ده كونفولجنز، الناس دي بيسموها كونفولجنز بس هو مفيش، عشان كده يخلص من كل الحاجات دي بتبقى اسمها ايه؟ طيب الحاجه اللي بعد كده احنا قلنا تونيك وكلونيك وتونيك كلونيك ومايكلونيك. ايه المايكلونيك ده هي اللي هي بالظبط احنا قلناها في حاجه قبل كده مع الابنورمال موفمنت. الواحد هو جاي ينام او هو كده بينام فجاه او كده ممكن يحصل له ايه، يتخض زي حاجه زي المور وكده، زي المور يعني يحصل ايه صدن، وبتبقى بريف يعني ديوريشن بتاعتها بتبقى شورت جدا، ثانيه مثلا حاجه زي كده، وكونتراكشن وبتبقى شوك لايك يعني اكنها صدمه او حاجه زي كده. وبتاخد مصل واحده او تاخد كل الجسم، يعني ممكن تكون جنرالايز. احنا مثلا شفنا واحد يجي له يتنطط كله على بعض، يعني مثلا عارفين في المصارعه مثلا لما واحد اللي هو كده يعني ينطط نفسه مره واحده عشان يقوم الثاني من عليه، تمام؟ النطه ده هي دي مايوكلونيك واخده كل الجسم، فتعتبر اسمها ايه؟ جنرالايز. ممكن تكون فوكس، يعني ياخد حته واحده بس. وقلناها في قبل كده واحنا بنتكلم على حاجه مش عارف كان ايه اللي جاب سيرتها، اللي هي الموس سندروم اللي بيحصل له مايكلونس كذا مايكلون كلونيك فيت كده ورا بعض، تمام؟ يبقى ممكن تكون كلونيك وممكن تكون اتونيك وممكن تكون تونيك وكلونيك كلونيك، تمام؟ يبقى دي الايه الحاجات بتاعتي اللي هي ممكن الاشكال المختلفه مع الديستريبيوشن. وممكن بقى تحط بقى تباديل وتوافيق، بس غالبا بيبقى في حاجات الاتونيك ده هو مثلا غالبا هتبقى جنرالايزد ولا بارشال، غالبا بتبقى جنرالايزد، صعب ان يكون في حته واحده، تمام؟ المايكلونيك لا ممكن تكون بارشال ممكن تكون جنرالايزد. مثلا التونيك كلونيك يعني صعب ان يبقى يتشنك في ايده، غالبا بتبقى جنرالايزد. هاويفر ان انا عندي كل التباديل والتوافيق ده هي كلها موجوده، تمام؟ يعني المايكلونيك سادن جيركي موفمنت، سادن جيركي ممكن تيجي، وغالبا في اوقات كتير ما بيبقاش معاها لوس اوف كونشسنس المايكلونيك سيجرز. صح ممكن يروح فجأة كده عمل حركة وخلاص وخرج. المايكلونيك ممكن تيجي واحد فيسيولوجيك لوحده كده، واحد داخل هينام وقام حصل له الايه الجيركي موفمنت ده، دي هنسميها دي مايكلونس، دي اسم كده اسمه مايكلونس. لو كانت بارت من سندروم او بارت من الديسيز كامل او بتحصل له بصوره ريكارنت ومعاه ابنورماليتي في الاي اي جي بنسمي دي مايكلونيك ايبيليبس، تمام؟ يعني مايكلونيك ايبيليبس هي الايبيليبس اللي بيبقى معاها مايكلونس. المايكلونس ده يعني كل مايكلونيك ايبيليبس هي مايكلونس وليس كل مايكلونس ايبيليبس. يعني دي اذر كوزز؟ لا مش اذر كوزز، يعني انا ممكن يحصل لي مايكلونس وانا نايم يبقى انا عندي ايبيليبسي، لا انما اللي عنده ايبيليبسي اسمها مايكلونيك ايبيليبسي اكيد ايبيليبسي وفيها مايكلون. طيب هو الموضوع سخيف بس مش عارف بس ربنا يسهل يعني. طيب بالنسبه عندي للديوريشن في مشكله تانية. طيب بالنسبه عندي للديوريشن بتاع الديوريشن بتاع الكونفولجنز، ممكن واحد يقعد يتشنج ثانيه واحده زي المايك لونس مثلا، ده احنا بيقعد في ايه شوك لايك كده مره واحده ممكن تبقى اقل من ثانيه، تمام؟ ممكن ياخد له ثواني صغيرين خالص، تمام؟ لو احنا كده بنسميها ايه اللي هي الفيري ترانزينت، حاجات بسيطه. لو دقايق يبقى بنخليها بنسميها انها ترانزينت. لو انا عندي لغايه 10 دقايق ماكسيمم 15 دقيقه بنسمي الموضوع ده هو شورت فيبرايل سيجر، زي مثلا فيبرايل كونفولشن بتبقى غالبا انها بتبقى شورت ما بتزيدش عن 10 دقايق بالكثير 15 دقيقه. لو زادت عن 15 دقيقه بنسمي الموضوع ده واحد ايه برولونجد سيجرز، تمام؟ ولو زادت عن 30 دقيقه اللي احنا بنسمي الموضوع ده هو ستيت، تبقى ايه هي الستيتس؟ هي الكونفولشنز اللي هتقعد اكتر من 30 دقيقه موجوده، سواء تونيك كولونيك سواء مايكلونيك، تمام؟ حتى سواء ابسنت دي بنسميها على طول ان هي ستيتس. طيب لو احنا الستيتس دهيت احنا بندي كده مبدئيا ثلاث ادويه في علاج الستيتس كفيرست لاين كبدايه كده، اديله دايديبام اللي هو الفاليوم، تمام؟ او النيورين، وممكن ان انا اديله الفينيتاين والفينوبار، تمام؟ لو اديته الحاجات دهيت وفي الاخر ما استجابش للحاجه لاي حاجه من اللي انا اديتها له دهيت بنسمي الموضوع دوت ريفراكتوري ستيتس ابيليتي، تمام؟ يبقى احنا اللي احنا هنضيفه تحت خالص في تحت الستيتس لو ما استجابش بقى هنسميها ريفراكتوري ستيتس ابيليبتكس. يبقى احنا قسمناهم على حسب كذا حاجه، على حسب مكانهم وعلى حسب الديستريبيوشن بتاعهم مكانه فين. لغايه كده في مشاكل ولا لا؟ انا متهيألي ان في حد هيدخل فكده يبقى في ثلاثة دخلوا، هقول بسرعة اللي انا قلته في ثانية واحدة. قلنا seizures convulsions وبعد كده قلنا من كل convulsions هي seizure وليس كل seizure convulsions. قلنا convulsions هي الموتور كومبوننت بتاع السيجر. وبعدين قلنا ان هي لو كانت السيجر بصفة عامة غير الموتور ممكن تيجي بحاجة sensory يحس numbness او tingling او اي حاجة، ممكن يشم حاجات معينة او يتيك حاجات معينة فبنسميها autonomic. فبالتالي ليها كذا كومبوننت ممكن تكون منها جزء اللي هو الكونفالشن. بصفة عامة لو احنا بنقول واحد عنده ابيليبسي بنقصد ان جاله تو اتاكس اوف كونفالشن، بيبقى بيتوصفوا ان هم انبروفوك ما لهمش بروفوكيتيف فاكتور واضح، ولازم يكون فرق بينهم 24 ساعة عشان ان انا اشخص ان واحد عنده ابيليبسي. ممكن الكونفالشن دي تكون في صورة ايه؟ ممكن تكون اتونيك خالص يفقد التون، طبعا الاشهر طبعا التونيك والكرونيك والتونيك كرونيك. وفي عندي ماي كرونيك والناس ما اتفقنا انها جيركي سادن جيركي موفمنت واخدة مصل واحدة او واخدة كل الجيم كله جنرالايز ماي كرونيك سيجرز. بعدين قلنا ان هي ممكن تكون واخدالي جزء من الجسم اللي احنا بنسميها فوكال او بارشل، وممكن تكون جنرالايز. اتفقنا ان الفوكال غالبا هيبقى معاها الكونشسنس بيبقى موجود، بس الجنرالايز غالبا بيبقى معاها الكونشس بيبقى الواحد انكونشس ما عدا الاستثناء اللي احنا قلناه اللي هو المايكلونيك فيتس او سيجرز. واتفقنا ان هي لو هي فيري ترانزيانت ثواني ترانزيانت دقايق شورت اللي هي لغاية 15 دقيقة، برولونج لو هي أكثر من 15 دقيقة بس أقل من 30 دقيقة. زدنا عن 30 دقيقة احنا دخلنا في موضوع اللي هو الستيتس إبيليبتيكس. لو أنا اديتها الفيرست لاينز وما استجابتش للموضوع ده هو سمي الموضوع ده هو إن هو ريفراكتوري ستيتس إبيليبتيكس. واتفقنا إن في عندي نوعين كبار جدا أو تقسيمتين كبار للكونفالجنز اللي هي أكيوت واللي بتيجي لأول مرة وما بتبقاش ريكارنت، ميتابوليك وتروماتيك وإنفكشن ونيو بلازم وحاجات زي كده كلها، تمام. وفيرست طبعا اتاك اوف ابيليبسي ممكن تكون كرونيك او ريكارنت اللي هي بنقسمها على رأسهم طبعا الابيليبسي، تمام. والابيليبسي ده هي في منها حاجات ايديو بس غير معروفة السبب، ممكن تكون جينيتك وممكن تكون ما تبقاش جينيتك يعني، تمام. نيوروكوتينياس من امثال الجينيتك ابيليبسي. احنا اتفقنا ايديو باسك واورجانيك، والاورجانيك ده هي ممكن تكون جينيتك ونون جينيتك، والايديوباسك ممكن تكون جينيتك ونون جينيتك برضه. احنا ممكن ان احنا نزود في الايديوباسك كوزس اللي هي رقم بي ممكن يكون منها جينيتك ونون جينيتك، يعني واحد في سندروم معين يخليه يبقى عنده ايديوباسك ابيليبسي يا اما يكون على مستوى الجينز يعني يورث ولا لا، مش قضيه يعني. طيب بعد كده هنتكلم في الحاجه اللي بعديها اللي هي الستيتس السبرايل كونتنت. اثنين او اكتر؟ لا يكون بينهم اكتر يعني افترض مثلا يا جماعة واحد جاي له هايبوكالسيميا، غالبا الهايبوكالسيميا ده بتعمله كونفالجنس دلوقتي، تمام، وممكن تعمله كونفالجنس بعد خمس دقايق، بس دي بنعتبرها نعتبرها انها ثانية، لازم يكون عدى ما بينهم ايه يعني لما احنا مثلا بنقول يا جماعة مثلا واحد يعرف الهايبرتنشن نقول انها قريتين من الضغط اكثر مش عارف من الناتج وبينهم مسافه بينهم وقت زمني لازم بيعدي، لازم يكون two different occasions لازم تبعدهم عن بعض عشان الشخص ما يبقاش بال انه حاجه واحده جيت في مرتين، يعني هايبوكالسيميا او فيبرال كونفرجنز احيانا تيجي ورا بعض تشنج من خمس دقايق وتشنج دلوقتي، يبقى دي انا اعتبرها ابيليبسي؟ لا لا مش لو ريكارد لازم يكون فرق ما بين دي ودي اكتر من 24 ساعه. لو الاولانيه اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي 24 ساعه وبعدين ما نعقدش برضه نفسنا، ما احنا ممكن نقعد اقول لك يعني طب مضطرب جيل مثلا 23 دقيقه. احنا غالبا الكونفالجن بتتشخص يعني الابيليبسي بتتشخص من اول اتاك على فكره، يعني غالبا واحد ما عندوش سبب للكونفالجنس هتطلع ايه؟ غالبا ابيليبسي، ولو عملت له اي جي وطلع فيه الحاجات ده بس الديفينيشن بيقول كده. يعني انت لقيت مثلا واحد ضغطه 220 150 ده ضغط، رغم الديفينيشن بيقول لك ان لازم تو ديفرنت اوكيجنز، يعني انا هستنى بقى لما انا اعمل له واجيبه بعد سنه اشوف ان ضغطه اخباره ايه؟ لا طبعا خلاص انت عرفت ان هو ده كده غالبا كده، بس الديفينيشن حاجه يعني لازم ان احنا بنحترم ديفينيشن معين. عشان الديفينيشن ده محطوط ليه؟ عشان عشان لو في بعض الحاجات اللي هي بتبقى بوردر لاين اساس. انما في الحاجات الواضحه لا. واحنا اللي علينا المطلوب ان احنا نبقى عارفينه كويس اللي هو الايه الحاجات. طيب الفيبرايل كونفولشنز دهيت اللي بيتقال دلوقتي انها حاجه جينيتك, يعني ليها جينيتك بريديسبوزيشن, يعني بتتنقل من الاب او الام. وفي عن ناس بيقول المود اوف انهيرتنس اوتوزومال دوميننت, في حاجات كتير موجوده عنها عنها حاجه جينيتك. تمام. ايه هي الفيبرايل كونفولشنز؟ نوع من الكونفولشنز كده بيحصل في الناس اللي عندهم فيبر, يعني كونفولشنز بتبقى معاها مع الفيبر. بتتميز ان هو بيجي في سن معين مش اي سن, يعني من 9 شهور لكم سنتين. الكلام يعني الكلام اللي موجود الكلام اللي موجود الكلام اللي موجود اللي احنا كنا بنقول من 6 لـ6 من 6 شهور لـ6 سنين, ده كان الكلام اللي موجود. وبعدين ابتدى يتقال ان هو انا عندي من 6 شهور لـ5 سنين, ودلوقتي كل شويه بيقللوا دي عشان ما يحصلش عندي ان انا ابقى انا مبسوط وشخص فيبرايل كونفولشن ويطلع عنده مشكله. فاللي بيتقال دلوقتي ان انا عندي من 9 شهور, هنغيرها لو ما كانتش كده, من 9 شهور لغايه 5 سنين. 9 شهور لـ5 سنين. اي واحد اقل من 9 شهور ده مش هيبقى في الايش خالص بتاع الفيبرايل كونفولشن. اكتر من 5 سنين ما ينفعش ابدا باي حال من الاحوال ان انا اشخصه فيبرايل كونفولشن. يبقى الفيبرايل كونفولشن هي في السن تايم ده لازم يكون, يبقى لازم السن بتاعي يكون في سن الفيبرايل كونفولشن, ولازم يبقى العيان دوت عنده فيفر. تمام. ولازم الفيفر ده هي بتبقى رايزنج وبتوصل لدرجات, ممكن اي درجه فيفر. يعني طالما قلت الديفينيشن اوف فيفر اللي هي اكتر من 37.5 ولا كده, يبقى انا خلاص اي رقم. بس طبعا كل ما يبقى الرقم عالي كل ما هبقى اكتر مع الدايجنوزز بتاع الفيبرايل كونفولشن. تمام. يعني انا لو 38 وتشنج ممكن تكون فيبرايل كونفولشن, ولكن انا هبقى مش مطمن قوي. غالبا بتبقى الرايز بتاع التمبريتشر مثلا بيبقى فوق ال 39, غالبا احنا فوق ال 39 درجه. تمام. يبقى عندي السن ده هوت مهم, وبعد كده بنبقى فوق ال 39. وناس كتير بيبقوا يجوا بيبقى يبقى عنده فيبرايل كونفولشنز والام ما لاحظتش ان الطفل فيبرش اساسا, يعني عنده 11 شهر سنه حاجه زي كده وجايباه, وبعد ما تشنج ابتدت تحس ان هو سخن من قبل كده, بس مع الرايز بتاعنا ابتدى يحصل عندنا الكونفولشن. في ناس يقعد مثلا سخن بقاله 3-4 ايام ويجي في اليوم الخامس يتشنج, يبقى ده غالبا فيبرايل كونفولشن ممكن, بس غالبا ان هو مش فيبرايل كونفولشن. ليه؟ لان مع الاكيوت رايز بتاع الحراره المفروض بتحصل لي الايه كونفولشن زي. طب لو هو فضل على الحراره العاليه ده هي دي كلها وما تشنجش, يبقى انا غالبا ان انا مش فيبرايل كونفولشن غالبا. بس ستيل برضو كل الاكسبشنز وارد. نوع الكونفولشنز اللي هتيجي عندي هتبقى شكلها ايه؟ هل ممكن تكون فوكال كونفولشن؟ هي لازم بتكون جنرالايز تونيك وكلونيك. تونيك كلونيك يعني يقعد يعمل كده وكل جسمه. تمام. وتقعد فتره اللي احنا قلنا عليها شورت, يعني اللي هي شورت لغايه كام؟ 10 دقائق 15 دقيقه ده الماكسيمم بتاعك. تمام. وما بتبقاش ريكارنت بالدرجه الكبيره, يعني في نفس الالنس بتحصل مثلا مره واحده. تمام. في نفس الالنس اللي عمل له الفيفر, هو ممكن ايه اللي عمل له الفيفر؟ نيمونيا مثلا او يورينري تي اي مثلا وجاله فيفر. تمام. الحاجه الرابعه ان لازم ان انا الاقي فوكس, اقول ان ده هو عنده فيفر بالشكل ده, هو يبقى لازم ان انا اشوف فوكس, الاقي عنده فارنجايتس, الاقي عنده يو تي اي, الاقي عنده جاسترونترايتس, الاقي سبب يقول لي ان العيان ده هو فيبرايل. ولازم ان انا اكسكلود اي سي ان اس. لو واحد عنده فيفر وكونفولشن, يعني ده ديفرنشال دايجنوز, واحد دلوقتي جاي سخن وعنده كونفولشن, احتمال كبير قوي يطلع فيبرايل كونفولشن. بس فيبرايل كونفولشن از دايجنوز اوف اكسكلوجن. دايما الحاجات البيناين والكتيره لازم تتشخص بالاكسكلوجن. ما ينفعش ان انا اقول ان هو عنده فيبرايل كونفولشن وفي الاخر يطلع لي عنده مثلا ايه منجايت. تمام. فلازم ان انا فبالتالي لازم ان انا هاكسكلود الخمس حاجات اللي احنا قلناهم في السي ان اس انفكشن, ان انا عندي انكريز انتراكرينيال تنشن, عندي ديستربد كونشس ليفل, ما عنديش فوكال نيورولوجيكال ديفيسيت او لاتراليزيشن. الحاجات ديت لازم كلها او مننجل اريتيشن, كل الحاجات ديت لازم تبقى اكسكلودد قبل ما اقول ان العيان دوت عنده فيبرايل كونفولشن. الناس اللي عندهم فيبرايل كونفولشنز بيتميزوا ان هو بعد الفيت بعد الكونفولشنز بيبقى عنده ما بيدخلش بوست اكتال, بتبقى شورت بوست اكتال. تمام. يبقى انا عندي كرايتيريا اوف فيبرايل كونفولشن, عندي كرايتيريا العيان نفسه هيبقى سنه قد ايه والفاميلي هيستوري لها ممكن تكون بوزيتيف. تمام. هلاقي ان انا عندي فوكس تقول لي ان عنده فيفر لسبب واضح، ومش هيبقى عندي حاجات تقول لي ان هو عنده سي ان اس انفكشن. هتبقى نوع الكونفالجنز تونيك كلونيك، ومدة الكونفالجنز بتبقى شورت ما بتطولش، وبعد 10 دقايق بالكتير 15 دقيقة وما بتطولش عن كده، وبيبقى نيورولوجيكالي ما عندوش اي مشاكل، وبيبقى حتى ديفلوبمنتالي ما عندوش اي مشكلة، totally completely healthy individual ما عندوش اي مشكلة خالص. وبعد ما بيتشنك الكونشس ليفل بيتحسن على طول، وما بيدخلش في بوست اكتر فيز لفترة طويلة، لا ده بيبقى عنده شور بوست اكتر ما بتقعدش الفترة. ده كله اسمه typical او simple febrile seizure. بس عندي لو اي حاجة ما عدا الحاجات اللي احنا قلناها ده هي مكان، يعني لو مثلا febrile convulsions وطولت ممكن تكون febrile convulsions، ممكن واحد عنده status يعني تقعد 45 دقيقة ونسميها febrile convulsions، او في الاخر تطلع febrile convulsions، ممكن انها في الاخر تطلع febrile convulsions مفيش اي مشكلة وتكون جاية لي بstate، بس دي مش هتبقى هتبقى احنا بنسميها الاتيبيكال febrile convulsions. الfebrile convulsions اللي هي الاتيبيكال اللي هي في الوقت ده هو هتبقى محتاجة مني ان انا اعمل لها حاجات تانية اللي هي من ضمنها اللي هي الاي اي جي. احنا في الفيبرايل كونفالجنز الناس اللي بيجي لهم كونفالجنز ويمشوا دولت على طول، طالما اتاكدت ان هو عنده الحاجات الكرايتيريا اللي احنا قلناها بيمشي، ما بعملوش الاي جي وما بمشوش على اي ادويه خالص غير انتي بايوتكس لو عنده بكتيريال انفكشن وانتي بايوتكس طبعا وفومنتيشن. انما لو عندي الفيفر بتاعتي مطوله اكتر مثلا من 15 دقيقه اللي احنا قلنا الماكس، طب لو هي عندي مثلا الفيفر الكونفالجنز ده هي واخده لي فوكال ديستريبيوشن او طول بعدها مثلا فتره طويله قاعد انكونشس او في بوست اكتال ستيت لفتره طويله، او لو كان عندي اي لاتراليزيشن او اي فوكال نيورولوجيكال ديفيسيت، يبقى في الوقت دهوت العيان دهوت ما عندوش فيبرايل كونفالجنز من نوع السيمبل او النوع اللي هو التيبيكال بنسميها اتيبيكال. طبعا لو انا عندي السن بتاعنا اقل من 5 سنين واكتر من اقل سوري من 9 شهور واكتر من 5 سنين، يبقى احنا غالبا بنتكلم مش في فيبرايل كونفالجنز من اساس ولا تيبيكال ولا اتيبيكال، يعني بره الموضوع خالص. انما لو هي في طولت، لو في فاميلي هيستوري، كان الناس كل العيله عندهم مثلا او الناس في العيله عندهم فاميلي هيستوري اللي يكون عنده ابيليشن والعيان ده هو جاي كده ممكن يكون فيبرايل كونفالجنز، ممكن بس ممكن يكون لو انا لقيت الحاجات دي هي هقول ان هو اتيبيكال، وفي الوقت دوت الاي اي جي هيبقى عندي انديكيت. يبقى تاني ايه الحاجات الاتيبيكال؟ لو انا لقيت عندي الديوريشن بتاع الكونفالجنز قعدت فتره اكتر من 15 دقيقه، او لو كانت الديستريبيوشن بتاعتنا بتاعت الكونفالجنز انها مش جنرالايزد فوكال مش كونفالجنز، او البوست اكتال بتاعنا قعدت فتره طويله، او ان هو نيورولوجيكالي كان في اي مشكله مثلا لاتراليزيشن او نيورولوجيكال ديفيسيت باي شكل من الاشكال، كل الحاجات دي تخليني ان انا اعمل اي اي جي وان انا اشخصه ان هو اتيبيكال febrile convulsions. وعشان كده بس الكلمه اللي في الديفينيشن معلش اللي هي febrile convulsions اللي هي generalized tonic clonic convulsions دي هناخدها على الايه يعني still ممكن تبقى focal بس atypical، يعني فاهمين قصدي؟ يعني مش هتحط قوي في الديفينيشن كديفينيشن يعني. هو بيبقى ممكن يكون معاه توتس باراليسيس وممكن يكون يعني ايه فتيج، هي اكتر منها فتيج يعني ليثارجي او حاجه زي كده. طيب بالنسبه للتريتمنت بتاعنا هنعالج ازاي الواحد عنده فيبرايل كونفالجن؟ هنعالج السبب لانه هو سبب عمل له الفيبر ده، تمام؟ هو ان انا طبعا هبقى اكسكلودنج الحاجات اللي هي السي ان اس انفكشن والحاجات دي، يعني اي انفكشن انا متقبله ما عدا السي ان اس انفكشن لانه هو الوحيد اللي يعمل لي فيبر مع convulsions قصدي. وبالتالي امتى هعمل lumbar puncture؟ برضو لو انا في عندي اي حاجة اي شبهة CNS infection، ونقول الخمس حاجات بتوع CNS infection، لو انا عندي disturbed conscious level، لو انا عندي abnormal neurological deficit، لو عندي increased intracranial tension، لو عندي meningeal irritation، اي حاجة من الحاجات دي تخليني على طول ان انا اعمل lumbar puncture. لو الحاجات الاتيبيكال يبقى انا على طول هعمل EEG. طيب بالنسبه للبروفيلاكسس بقى، في ناس بتدي بروفيلاكسس بقى للايه للفيبرايل كونفالجنز، لو هي ريكيرنت كتير تمام. يقول لك ايه ادي ادي بروفلاكسيس والكلام ده هو كده كلمه واحده عليه كونتروفيرسي كتيره جدا ومحدش قال ان هو ده حاجه سوليد. بس لما بيدوا بيدوا حاجه من اثنين، يا اما فينوفار يا اما بيدوا ديباكين اللي هو صوديوم فالبروي تمام. هما الحاجتين دولت اللي ممكن يستخدموها في البروفلاكسيس. والبروفلاكسيس اساسا مسألة indicated دي مش indicated، يعني مسألة دي في يعني فينك اللي هو من أكبر الكتب في اليورو ما بيدوش prophylactic anti convulsions للناس اللي بيدخلوا febrile convulsions whatsoever طالما هي febrile convulsions. أصلا ولو يعني غير كده يد لو واحد عنده مثلا neurological deficit أو هو أساسا الديفلوبمنت بتاعه ما كانش مضبوط أو الconvulsions شكلها مش كويس أو عنده positive family history of epilepsy في الوقت ده يدي. انما غير كده في السيمبل او التيبيكال فيبرايل كونفالجنز دي ما بيدوش خالص خالص. ولو ادوا بيدوا بس اللي هما الاثنين اللي هما الصوديوم فالبرويت والايه الصوديوم فالبرويت وال والفينوبار تمام. هو نفس البرايت كونفالجنز اللي انت مش بتعمل كتير، المفروض ان مش هيبقى معاها المفروض ان مش هيبقى معاها الكتريكال اكتيفيتيز موجوده المفروض الا لو هي اتيبيكال او هي بتقول لي ان ممكن العين ده تكون يعني لو اتيبيكال ممكن يبقى معاها طبعا اللي هي احتمالات الابيليبسي فيها هتبقى عاليه. طب نقول الستيتس الاول كده. احنا قلنا الديفينيشن بتاعنا بتاع الستيتس قبل كده اللي هو ايه لو انا اكتر من 30 دقيقه مش نص ساعه اكتر من 30 دقيقه تمام. لو طولت اكتر 30 دقيقه اكتر من 30 دقيقه كونفالجن بس هنضيف حاجه ثانيه او لو كانت فيري فريكوينت بحيث ان هو العيان مش بيرجين الكونشسنس ان بتوين. يعني واحد اتشنج دلوقتي وبطل يتشنج قعد 5 دقايق ما بيتشنجش بس الصح فيه ما فيش وبعدين يتشنج تاني وهكذا قعد يتشنج كل شويه والثانيه يبقى ده او ده بنسمي الاثنين دول ستيتس ابيليبتيك تمام. مين الاخطر لو واحد بيتشنج لفتره طويله مثلا قعد يتشنج مثلا ساعه ولا قعد يتشنج مثلا 5 دقايق ويبطل 3 4 دقايق ويتشنج تاني ويتبطل لا يعني لو هو قاعد يتشنج الخمس دقايق الاثنين خطرين اكيد طبعا يعني بيهزر يعني هو يعني خمس دقايق ودقيقتين يستريحوا من خمس دقايق ودقيقتين يهدى كده ويستريح خمس دقايق طبعا تمام لغايه ساعه نفس الوقت يعني ساعه مستمر هو بيتوش طبعا ساعه مستمر بيتشنج وبيحصل من وقت للتاني اللي هو الايه الفريكوانت كونفرجن صغيره يعني بس بدون ما يرجين الكونشسنس ان بتوين هي دي اللي هتبقى اخطر تبقى المور سيريس لانه ما بتديش فرصه للادابتيشن للمخ. يعني انا عندي في كذا حاجه بتحصل مع الكونفرجنز الجامده يعني اللي احنا بنقول عليها الباسو فيسيولوجي او مش الميكانيزم يعني الباسو فيسيولوجي بتاعنا او الباسو جينيسيس بتاعنا ايه اللي بيحصل بالظبط لما واحد بيقعد يتشنج. غالبا التشنج ده بيبقى تونيك كرونيك وبيبقى جنرالايز في الناس اللي عندهم ستيتس غالبا بس ممكن تاني ممكن ناس يحصل لهم يكون بارشال سيجر وتبقى ستيتس مفيش مشكله انما غالبا النوع الموجود اللي هو التونيك كرونيك كونفالجنز اللي احنا دايما بنشوفها في التلفزيون او في العادي في المستعجل. احنا قلنا ستيتس ابيليبتيك الديفينيشن بتاعنا هو ايه الانواع بتاعتنا غالبا احنا بنتكلم في جنرالايز وغالبا من جنرالايز دايت بنتكلم على التونيك كرونيك كونفالجنز. ايه اللي بيحصل لما واحد يتشنج مع التشنج دوت بيحصل مشكله في الريسبيراتوري ماسك مش هتعمل الريسبيراتوري موفمنت بالشكل ده لما يحصل لها كونتراكشن هيبقى كونتراكشن في صوره كونفالجن وبالتالي العيان ده هوت هيدخل في ابنيا ما هو الابنيا سيتيشن اوف ريسبيريشن. فلو جاي في تونيك مثلا وعامل كده مش هياخد نفس هو عضلاته عامله كده هيقف خالص هيدخل في ابنيا ولما يدخل في ابنيا يحصل له ايه ازرق تمام. ولما يحصل الموضوع ده هو كله وهو انكونشس ممكن يحصل له اسبيريشن تمام. وعشان كده لما نيجي نقول في المانجمنت بتاع الستاتس ابيليبتيكال افضل وضع تحطه عليها يبقى وضع ايه؟ تنيمه كده ولا تعمله ايه؟ تنيمه على جنب تمام، بحيث تنيمه على جنب بحيث ان هو ما يبقى احتمالات الاسبيريشن هتقللها شويه. ده البوزيشن اللي الناس بعد العمليات بياخدوه، في بوزيشن كده الناس بعد العمليه بينام فيه اللي هو في غرفه الافاءه والحاجات ده، هي بيبقى نايم في وضع معين، بيبقى على جنب، ما بيبقاش نايم على ظهره كده تمام. بيبقى بيحصل الموضوع ده على مستوى البرين نفسه. البلاد طبعا النيورونز دي قاعده بتدي امباكس، والامباكسز اللي هي بتعملها ديت محتاجه انرجي، وعشان كده لازم البلاد سبلاي يزيد للمخ اللي قاعد يعمل الالكتريكال اكتيفيتي ده. فبيزيد السبلاي بيوصل لارقام جامده جدا، يعني 900% وارقام جامده، يعني 9 مرات زياده يحصل فيهم الايه؟ البلاد سبلاي يزيد للمخ. طب لما البلاد سبلاي يزيد، احنا اتفقنا كان الحاجه اللي بتعمل لي البرين فوليوم كانت 3 حاجات، البرين سيلز والبلاد فيسلز والتي اف اف، واتفقنا وقتها ان انا عندي هيبقى اكيد اسباب الانكريز انتركيال تنشن في الحاجات الثلاثه دول. وبالتالي برضو الواحد اللي عنده انكريز بلاد سبلاي او بلاد فلو للبرين هيبقى عنده شويه انكريز في الانتركرينيال تنشن هيبقى موجود تمام. ومع الزياده اللي هتحصل ديت ممكن يحصل له هيموج، الدنيا هتزيد في فوليوم ثابت فممكن يحصل له هيموج تمام. ومع لو الزياده دي ما كانتش ماشيه مع النيدز بتاعت المخ ده هيحصل ريلاتيف اسكيمي، يعني هي تبقى موجوده بس تبقى ريلاتيفلي مش كويس. الناس اللي عندهم انجينا، الناس الكبار اللي عندهم انجينا، ليه تبان لما يعمل مجهود؟ هو قاعد ساكت مفيش حاجه، لما يعمل مجهود حصل ريلاتيف اسكيمي، اللي كان مجهود اللي هو قاعد يكتب ولا يقرا ولا حاجه زي كده، البلاد سبلاي مظبط القلب، انما لما يطلع بقى سلم ولا يحارب ولا يعمل اي حاجه من الحاجات ده هي البلاد لو مفروض عن طريق كورونا يبقى زيادة ما بيزيدش، والمجهود القلب زاد، فبالتالي حصل ريلاتيف اسكيميا وممكن يدخل في انفاركشن. نفس الكلام فالناس اللي عندهم ستيتس ابليبتيكس ممكن تبص لو في السي تي بتاعهم في حتت فيها انفاركشن اسكيميا وانفاركشن وهيموريج تمام وابنيا واسبيريشن، وممكن الحاجات دي تعمل لي حتى بالمونري اديما تمام، لان من ضمن اسباب بالمونري اديما انكريز انتركرين تنشن، هو عنده انكريز انتركرين تنشن. طبعا هارت فيلير الكارديك اوتبوت هيبقى اخباره ايه؟ امال زاد البلاد سبلاي للمخ 9 مرات ازاي؟ عن طريق زياده الكارديك اوتبوت. فلو الهارت مش قد كده ممكن يدخل في هارت فيلير وايفن حتى كارديك شوك، وممكن العيان ده هو يموت ويدخل في الكترولايت ديستربنسز كتيره. قاعد يستخدم الكترولايت، بيستخدم الصوديوم، مش الصوديوم ده اللي كان بيدخل في الاكسيتيشن، لو عندي عشان اعمل اكشن بوتاشيوم لاي واحد بدخل الصوديوم جوه الخليه واخرج البوتاسيوم تمام. فبالتالي ممكن يكون عندهم هايبو ناتريمي، يكون عندهم هايبر كاليمي، يكون عنده هايبو كالسيميا لانه بيستخدم الكالسيوم في الكونتراكشنز بتاعه العضلات. يبقى الباسو فيسيولوجي اللي موجوده عندنا في الستيتس او يعني الحاجات اللي هي بهذا الشكل اللي احنا قلناها السيريبرال تشينجز اللي هو زياده البلاد سبلاي 9 مرات، زياده الاكسجين كونسامشن، ممكن يحصل عندي شوك وكاردياك اريست وهايبوناتريميا وهايبوجلايسيميا وهايبركاليميا تمام واسبريشن تمام. في عندي حاجه برضو ثانيه مهمه، بعد فتره كان في انواع، حد فاكر انواع الاريست؟ كان في عندي ايسستول وفايبريليشن وحاجه ثالثه كده الكتروميكانيكال ديسوشيشن تمام. يعني هو في حاجات امبلسز على الهارت بس بدون تاثير، مش تحسس لها بلس ولا فيمورال ولا روتد ولا اي حاجه من الحاجات. نفس الحاجه اللي هي موجوده الكتروميكانيكال ديسوشيشن موجوده، قد تكون موجوده في البرونج فيتس اللي بتقعد لي اكتر من ساعه، يكون عنده اي جي تشينجز بس مش باين عليه الايه الكونفولشنز او الموفمنتس زي. حد فاكر المايسينيا كان في الاول لما يبقى صاحي من النوم الموفمنتس اخبارها ايه؟ كويسه ريلاتيفلي يعني كويس، وبعد فتره كان ايه اللي بيحصل؟ تبدا تقل. وكان احنا ايه السبب انه يقل الاكتيفيتي والامبليتيود بتاع الحاجات لو بتعملوا اي جي؟ اللي هو النيورو الترانسميتور ابتدى يحصل له يقل خالص وحصل اكزوشن للموضوع ده هو. تخيل واحد قاعد يتشنج يتشنج يتشنج فوق الساعة، بعد كده هيجي يقدر يتشنج؟ مش هيقدر خالص، لان كل الريسبتورز وكل نيورو ترانسميترز وكل الحاجات ده هي موجود، بس الستيمي بس نفسه موجود. فبالتالي حصل الكتروميكانيكال ديسوشيشن، يعني المخ نفسه لو انت عملت له اي جي هتلاقي عليه اكتيفيتيز، تمام؟ انما الماسلز انت شايف ان الولد ده هادي خالص. اقول لكم حاجه بقى مهمه جدا جدا جدا، واحنا اللي شغالين هيشوفوها. لو واحد عنده كونفالجنس تقول له انت بتدي له انتي كونفالجنس، لان الانتي كونفالجنس دي بتشتغل بطرق مختلفه جدا، بتقلل لي الاكسايتيشن اللي موجوده على مستوى النيرون. طب لو احنا ادينا الواحد اللي قاعد يتشنج دوت ادينا له ماسل ريلاكس، ماسل ريلاكس، يبقى انت عملت ايه؟ انت ريحت الاهل والناس وكده، بس هو قاعد يتشنج جوه، هو بيتشنج بس انت مش شايف. انت لو عملت له اي جي هتلاقي عنده الالكتريكال اكتيفيتيز بهيت موجوده، بس مش باينه في صوره كونفالجنز، ما لهاش. وعشان كده اسمها الثاني ايه؟ الكترو ميكانيكال ديسوشيشن. تمام، انتوا شايفين ايه؟ انت ما عرفتيش السبب، انت خلاص دريتي عينك عن السبب وخلاص، قلت له انت كده زي الفل ممتاز. تمام، هو قاعد يشنج جوه. طبعا المخ قاعد لسه بياخد بلاد سبلاي، ما هو قاعد بيطلع، مش النيورونز والحاجات ديت محتاجه انرجي؟ انا عشان افكر محتاج، هو اللي عنده هايبوجلايسيميا بيموت ولا ليه يدخل في كوم؟ لانه خلاص ما فيش عندي جلوكوبيني على مستوى السريب. مش فاكرين في الاسباب بتاعت او كلينيكال بيكتشر بتاع الهايبوجلايسيميا، كان عندي سريبرال جلوكوبينيا او ان انا عندي هايبوجلايسيميا على مستوى المخ. هو المخ بيقدر يستفيد بالمناسبه، عشان الحكايه دي هتيجي سريتها، المخ بيستفيد، بيحب قوي الجلوكوز، ولو ما كانش الجلوكوز موجود ياخد الفاتي اسيد مظبوط ولا لا؟ ما بيقدرش ياخد الفاتي اسيد خالص، ما بيقدرش. انما ياخد الفاتي اسيد بطريقه غير مباشره لما تتحول لكيتونز. تمام، لما تتحول لكيتونز اسيتايل اسيتو اسيتيك مالكم فيه في هو معاد الساعة 2 بقى على فكرة. ناس شباب، في ناس عندهم أبس، أنا كنت بطلع بيتحرك خالص. المهم طيب، فبعدين احنا كنا بنقول ايه؟ انت بقول حاجة، انت بقول حاجة مهمة. في ناس من الناس، يعني من الناس اللي عندهم ابيليبسي يقولوا ايه، لو احنا لو خدوا كيتوجينيك دايت دي بتستخدم في علاج الايه، يعني اللي هي الحاجه اللي بتبقى بتطلع لي في الاسيد كيتونز. الميكانيزم بتاعها بالظبط مش معروف، ولكن من ضمن الحاجات برضو اللي احنا نبقى احنا فاكرينها. طيب دلوقتي الستيتس لغايه دلوقتي هو واحد بيتشنج قدامي وبقى له نص ساعه او اكتر بيتشنج، ايه الاسباب اللي ممكن تخليه يبقى كده؟ يعني لو انا عرفت ان هو ايبيليبتيك، زي واحد دايابيتيك ودخل في دي كي ايه وهو عارف انه دايابيتيك، احنا قلنا دي كي ايه ممكن تكون انيشال برزنتيشن، بس ممكن تكون اون توب اوف عيان دايابيتس وجاله دي كي ايه بعدين. نفس الكلام واحد ايبيليبتيك وماشي بياخد تجريتون وبتاع ومش عارف ايه وقاعد ماشي الحاجات دي وجاله ستيتس ايبيليبتيك، وبالتالي تقول ان العيان ده هو كنترول ولا مش كنترول؟ يبقى انت غالبا الجرعه بتاعته عاوزه انها ايه؟ تزيد. او لو هو بياخد الانتي ايبيليبتيك ميديكيشن زيها وقفها مره واحده، صدن وذرول اوف انتي ايبيليبتيك ميديكيشنز، دي من ضمن الحاجات اللي ممكن تدخلنا في ستيتس ايبيليبتيكس. تمام، طيب لسه احنا قايلين واحده برضو اللي هي الايه، الفيبرايل كونفولشنز ممكن تكون من اسباب الستيتس. واحد عنده مننجايتس او اكيوت سيريبرال انسلت، اكيوت سي ان اس انفيكشن، هيموريج، هيقعد يتشنج، واللي يعمل له اكيوت كونفولشنز قد يعمل له ستيتس ايبيليبتيكس. وبالتالي هي مش اكتر من وقت، يعني ستيتس هي عباره عن ايه؟ انا لو قعد نص ساعه او اكتر او ما بي ايه ما بي ما بي ما فيش ريكفري للكونشسنس ان بتوين هذه الاتاكس. هتلاقوا عندكم هنا ايفالويشن لعيان عنده سيجر، واي ايفالويشن ده هو احنا المفروض ان احنا ما بنحفظوش. تمام، احنا المفروض ان انا عندي اسباب في بالي بتاعت الكونفولشنز بصفه عامه، انا لسه قايل اسباب الستيتس ايبيليبتيكس موجوده، عندي دايره، يبقى انت غالبا بالهيستوري هتسال على ايه؟ لو انا بدون ما نقرا الكلام اللي موجود بالهيستوري هتسال على بدأت امتى وشكلها ازاي؟ مش هتسأله طبعا، تسأل الاهل اللي كانوا موجودين. ودايما الحاجات اللي موجودة ان الناس الاهل بيقدر يوصف لك الكونفرجنز بالظبط، واحيانا تقول له مثلها لي كمان، يعني بيقدر ان هو يمثلها ده كان بيحصل كده. من مهم جدا جدا من الاسئلة اللي لازم تتسأل هو كان بيعمل ايه قبل ما يتشن، تمام؟ اشتكى من حاجة اللي هي اللي احنا بنسميها كانت في الميجرين كده، كان في حاجة الاورا، برضو الاورا ده هي برضو بتسبق بعض حاجات الابليتش. كان بيشتكي من بطنه مثلا، اشتكى من هالوسينيشن، شاف حاجات فيجوال، سمع حاجات او شم حاجات او داق حاجات معينة، تمام؟ شكل الكونفولشنز ايه؟ كانت واخدة، كان فايق ولا ما كانش فايق؟ كان معاه ساينوزس ولا ما كانش معاه ساينوزس؟ اسبريشن ولا ما كانش؟ سفنكتريك موجودة ولا لأ؟ الكونفولشنز دايت من ضمن الاسئلة المهمة جدا جدا واللي مكتوبة دايما، ان انا لازم اسأل على العين كان مكانها فين؟ العين ده كان فيه رولينج للعين باكورد ولا لأ؟ لان دي من ضمن الحاجات اللي تقول لي الكونفولشنز هي هيستيريكال حتى ولا لا، من ضمن الحاجات اللي هي الايه العين، الا لو اللي بتشنج الطفل دوت طبيب، يعني طبيب ماهر عارف بقى، فيعمل يعوج عليه من فوق، بس طبعا هتبقى صعبه كده. لما انت هتكشف عليها تشوف كل الحاجات اللي تعمل لك اكيوت او كرونيك كونفولشنز، نيوروكوتينيوس سيندرومز، تلاقي عنده حاجات مثلا بتاع تيوبرس كلوزس، تلاقي عنده نيوروفايبروماتوزس، تلاقي بلكسيكون كافيه وليه باتشز، تلاقي شجرن باتشز، سبيشال ادينوما سبيشم، كل الحاجات اللي هي بتاعت مثلا نيوروكوتينيوس. من ضمن الاكزامينيشن طبعا ان احنا هتشوف الحاجات الفايتال ساينز والاورجانوميجالي موجوده ولا لا، لان في بعض الحاجات يعني واحد بيتشنج وعنده سبلين كبير وليفر متوسط، يبقى ممكن ان انا احط من ضمن الحاجات الجوشينج، لان الجوشيه احنا قلنا تايب 2 اللي هو اسمه نيوروباثيك تايب، الجوش نيمانزك عنده ليفر كبير وسبلين متوسط وبيتشنج، يبقى ممكن تايب 8 في النيمان بك، يبقى دي من ضمن الحاجات. انفستيجيشنز اللي انت هتطلبها مفيش حاجه روتين غير الاي جي، تمام؟ الحاجه الوحيده اللي روتين في واحد عنده كونفولشن بصفه عامه روتين هي الاي جي، فيما عدا ذلك الحاجات الثانيه كلها المفروض انها ما تبقاش روتين وتتعمل تبقى انديفيديوالايز، يعني عكس اللي احنا بنعمله بصراحه. يعني ده اللي الكتب كلها كاتباه، بس هو مش لوجيك قوي. يعني ازاي؟ يعني احنا دايما متعودين ان احنا بنعمل صوديوم مثلا وكالسيوم ومغنيسيوم وجلوكوز، الحاجات دي مهمه قوي للكونفرجنس، بس اللي مكتوب في كل الحاجات ان انا مش لازم اخلي الحاجات دي هي تبقى روتين. انما الحاجه اللي لازم تتعمل في واحد عنده كونفرجنس مش في برايل كونفرجنس هي الاي جي، ده لازم يتعمل، تمام؟ لازم ايه ده؟ على البي 6، بس ده اكثر فين البي 6؟ بايدوكسن في النيونيتال كونفولشن، مش في اي كونفولشن، لان ده حتى البي 6 على فكره من ضمن الحاجات اللي كانت بتيجي في الام ار سي بي مثلا، يقول لك ايه؟ العيان ده هوت هم هناك عندهم اللي بيتشنجوا دولت زي ما احنا بنحطهم على ليدز كده، وما بيحطهم على ليدز هنا. ليدز هنا واي اي جي، يعني تلاقي في المونيتور كده خانه للاي جي، موجود عندنا جهاز فابوريتش. بيبقى في اي جي تشينجز كده. يقول لك وهو بياخد البتاع دوت يديله بايريدوكس، يبص يلاقي كل الاكتيفيتيز اللي كانت موجوده، السبايكس ويفز اللي كانت موجوده ده هي اختفت، ويقول لك ايه تتوقع يكون ايه سبب الكونفرجنز عند النيونيت دهوت. يعني هو جاي مثلا بسبايكس كده، حاجات زي كده، وبعدين مره واحده بصيت لقيته بقى النورمال اي جي موجود. غالبا لما الحاجه اللي خدها هنا في نيونيت غالبا هي البايريدوكس، من ضمن الحاجات واللي هي مشهوره جدا واللي هي بتحسن لو خدها ومشي على بايريدوكسن خلاص هيبقى كويس. بس ده في النيونيت كونفرجنز وارد الناس تتاخر لغايه سنتين، بس غالبا مش بدري، ده حتى في الاول في اول كام يوم البايريدوكسن ديفيشنسي دي من ضمن الحاجات اللي عندي. يعمل ما مش هيعمل كده. ايه بقى يعني بيعمل سحر جوه يعني فجأة كده انت جاي منه ليه بقى كده؟ انت بتتكلم عنه ليه يعني؟ مش متخيل يعني. اهو بقى. لا بجد البايودوكسين من ضمن الحاجات اللي فعلا يعني حتى بتشوفها الميجاش، الايفكت بتاعها الميجاش. تبص تلاقي ظبط لك الكونفرجنز على طول. زي ما بتدي مثلا جلوكوز هي نفس الفكره. البايوبوكسين مش بيدخل في كذا حاجه من ضمن الانرجي، الحاجات بتاعه الانرجي يعني الحاجات الاي تي بي والحاجات اللي هي بتدخل كلها. ما ليه بيعمل النيوروبكسين بيعمل الحاجات دي كلنا بتدي ايز ما باي بتدي مع بكسين. طيب دلوقتي لما يبقى واحد عندي عنده ستاس ابيليتيكس واتيفر السبب، عملت الانفستيجيشنز اللي احنا دي والكلينيكال هيستوري واكزامينيشن، هتعالجه ازاي؟ وده سؤال مهم يعني هتعالجه ازاي. وزي ما احنا قلنا في اي عيان كوماتوز احنا نعتبر انه العيان ده كوماتوز يبقى لازم الاي بي سي، لان ده اللي ممكن يموته يعني. يعني مش اول حاجه تفكر ان انت تديله ديازيبان، يعني اول حاجه تشوفه هو الاير واي مظبوط ولا لا، والبريزنج في بريزنج ولا لا، والسيركوليشن اخباره ايه، وتركز كامل. ده رقم واحد تمام. وان انت تشيله من مكان الحاجه لو في مثلا حاجه انجري او كده لازم ان انت يبقى بتركب اير واي. الكلام ده كله ما بياخدش ثواني، اكتشفته ممكن تاخد اكتر ثلاث سطور ولا حاجه، انما هو نفسه في ثانيه واحده انا هبص، مش هقعد ابص على 60 حاجه يعني تمام. طيب تمام. يبقى الحاجه الاولانيه في المانجمنت بتاع الستاتس ابيليتيكس اي بي سي، الاير واي، البريزنج، والسيركيليشن. اي بوليتروم نفس الكلام، اي كريتيكالي ال تشايلد لازم نفس الكلام، وكل واحد يبقى ايه، يبقى محضر نفسه للتبعيه. طيب عشان ان انا اوقف الكونفولجنز بتاعتي هندي ايه؟ هندي ديازيبام، والديازيبام اسمه في السوق اللي هو ايه، نيوريل او الفاليوم او كده. والامبوله بتبقى كام سنتي؟ 2 ملي ملي ولا سنتي؟ هي ماشي اوكي. 2 ملي فيهم كام ملي جرام؟ 10 ملي جرام. وبدي الدوز بتاعتي تقريبا يعني بنقول ان انا من 0.3 ل 0.5 ملي جرام بير كي جي، وبديه سلولي ولا مره واحده؟ يبقى لازم سلولي جدا تمام، على 5 دقائق تمام. بندي الدايزيبام على 5 دقائق تمام، متحلل او يعني مركز او مخفف مش فارقه تمام. هو بص، هو في زوم للتكوين، في نيوريل مفيش مشاكل، انما الفاليوم هو اللي النيوريل. ما هي دايزيبام، احنا بنتكلم عن دايزيبام، سيبك بقى من الشركات. هو ايه؟ يعني بتوع التقدير بيقولوا ان الدايزيبام كتب التقدير مفيش كده، دي لما تتكسر في الصلاين او اي ديستاب لوزر بتصل. فلو عايز تخففه الدم، اسحب دم وتجيب. لا انا المعلومه دي مش عارفها، بس هو اللي الواحد متاكد منه الانتي كونفالسنت ميديكيشن بصفه عامه لما تتخفف في الصلاين وليس الجلوكوز تمام، ما تخففش خالص. الدايزيبام لغايه يعني كان بيتاخد، ممكن ان هو يتاخد مخفف، بس الغالبيه احنا نفسنا كل حاجه كسيديشن وحاجات زي كده احنا بنجيب كله مركز. اهم حاجه انك تديه على 5 دقائق يعني الديوريشن بتاعك، عشان ان هو ممكن بيعمل لي respiratory depression. طيب ممكن تدي لغايه كام جرعه؟ ممكن ان انت لغايه 3 جرعات، ممكن ان انت تدي up to 3 doses من الدايزيبام، مفيش مشكله خالص. طيب لانه هو شورت اكتنج فانت لازم بتدي على طول، لو الكونفولجنز بقت كنترول اللي عندك لازم بتتبعه على طول بحاجه فيني ها؟ لودنج طبعا، لودنج فينيتوين او فينوبور تمام؟ طيب الحاجة الثانية لو ما كانش فيه ريسبونس بندي السكند بقى ميديكيشن اللي هو عندنا اللي هو الفينو باربيتون، وهو الفينو باربيتال او الباربيتون دوت اللي هو ايه؟ سمن للتو اللي هي التركيز اللي موجود، يعني اكتر تركيز اللي هو 40 ملي جرام موجودين في سنتي واحد، وبندي اللودنج بتاعنا على 15 لغاية او من 10 ل 20 ملي جرام بير كي جي، وبرضه يتاخد سلولي. الفينو بارب هو ده الدراج اوف تشويس في النيونيتس. النيونيتس يعني بيبقى الريسبيراتوري ديبريسنت افكت بتاعه بيبقى قليل، ما بيبقاش كتير. طب الفينيتاين اللي هو الايبانوتين اللي موجود في السوق في صوره في منه حاجات فايل وفي منه امبولات، وبندي برده اللودنج بتاعنا تقريبا من 15 ل 20 ملي جرام بير كي جي دوز، ويتاخد على مدى قد ايه؟ على حسب انت تعمل لودنج قد ايه. لو انت بتدي 20 ملي جرام بير كي جي بير دوز بتدي على 20 دقيقه، لو بتدي على 15 يبقى 15 دقيقه، يبقى الرقم اللي انت هتقوله 1 ملي جرام بير كي جي بير مينت تمام. يبقى لو 20 ملي جرام بير كي جي يبقى هدي على 20 دقيقه، 10 يبقى على 10 دقائق، 5 على 5 دقائق. والايبانوتين ده هو بيتاخد بيتاكل مخفف وما يتخففش خالص خالص خالص في الجلوكوز لانه بيحصل له كريستالايزيشن. تمام؟ يعني ممكن يتاخد برضو اللي هو الايبانوتين. وبتخف من ايه في الايبانوتين؟ يعني اذا احنا كنا في الدايزيبام والفينوبار بنخاف من الريسبيراتوري ديبريشن الى حد ما، بس في الفينيتوين بنخاف من يعني كاردياك. يعني هو اساسا كاردياك، وعشان كده بيتقال ان احنا احيانا بنحتاج ان احنا نحطهم على اي سي جي مونيتور بالضبط واحنا بنديه. اذا الطفل ده هو ما استجابش للثلاثه اللي احنا قلناهم دول اصبح اسمه ايه؟ ريفراكتوري ستاتس ابيليتي. بعد كده لو ما بعد كده بتكمل على المينتنس بتاع ادي واحد من الجرام لا ده ايه ده انت بتدي له 20 ملي جرام في شي بردوز دلوقتي على 20 دقيقه على 20 دقيقه وبعد كده بقى بتمشي على المينتنس بتاع الايبانوتين بيبقى كام او الفينيتوين؟ يعني بنقول من 5-9 تمام لغايه 9 ملي جرام بير كي جي بير داي يعني. وبتاع الفينوبارب ان احنا بنتكلم لغايه تقريبا 8 ملي جرام بير كي جي، من 3 4 5 لغايه 8 ملي جرام بير كي جي بير داي ديفايدد 8 او كل 8 او كل 12 ساعه. يعني انا اديت النيوريل دلوقتي او الدايزيبام بتاعي تمام ما استجابش، ممكن ان انا اكرره تاني. تمام؟ مفيش حاجه سوليد تقول لك انه دي بالظبط يبقى ايه. انت اديتي دلوقتي الدايزيبام تمام ما استجابش بتدي دايزيبام، انت ممكن تكرري ثلاث مرات، وممكن لو ما استجابش تدخلي على الدراج الثاني. لو انت نيونيت بتدخلي على الفينوبارب، لو انت مش نيونيت بتدخلي على الفينيتوين بتدي له لودنج. ممكن بعد كده ترجع للدايجرام اللودنج الثانيه تكون جت مش اللودنج الدوز الثانيه تكون جت. تمام؟ الفكره ان انت بتحاولي ان انت بالثلاثه ميديكيشنز دولت ان انت بتوقفي الكونفرجنس. تمام؟ طيب لو احنا الكونفرجنس دهيت ما وقفتش هنلجا بعد كده بقى للايه؟ للانفيوجنز، الحاجات اللي عندنا. زي ما ادينا الدايزيبام شوتس ممكن ان احنا نديه انفيوجن، وبتبقى الدوز بتاعتنا على 0.2 0.3 ملي جرام بير كي جي بير اور. تمام؟ وبيتقال ان احنا بنحط الانفول دي جرعه يعني طبعا يعني لما انت تقراها تحس انها غريبه جدا، ان انت بتحط الانفول كله على 200 سنتي سلاين. طب اللي قاعد بقى يقول لي بيتكسر، طب ما بيتكسرش هنا ليه ان شاء الله؟ يعني مش معنى يعني مش مكتوب. طب حضرتك يعني تسال برضه لا معلش ما انا صلاة لا ما تقولي ما تقولي ما تقولي ما تقولي ما تقولي ما تقولي ما تقولي ما لا يعني اصل احنا بنحط النيوريل فعلا على سلاين على 200 سنتي، وبعدين الدوز ده قديم ما ب 40 60 ملي لتر بير اور ريجاردلس هو وزنه قد ايه، مالهاش دعوه بالوزن. انت بتدي ال 40 ملي جرام دولت بير ايه؟ بير اور. تمام؟ وفي الميدازولام، الميدازولام اللي هو اسمه ايه؟ دورميكام. والامبولات بتاعت الدورميكام دي عندي اثنين، في بصفه عامه هو السنتي فيه 5 مللي جرام او الثلاثه سنتي فيهم 15 مللي جرام، انما الكونسنتريشن واحد الكميه قد تكون مختلفه. وبندي الدوز بتاعتنا كلودنج على من 0.1 0.2 مللي جرام بير كي جي شوت كده. تمام؟ بتتاخد سلولي طبعا، وبتمشيه على بقى يقول لك ايه على 0.1 0.1 دي ايه علاقتها بال 100 مايكرو جرام بير كي جي بير اور؟ هي نفسها ولا مختلفه؟ يعني احنا بنقول الدوز بتاعتنا اللي هي 0.1 ملي جرام بير كي جي بير اور، ده من الميدازولام او اللي هو الدورميكام. هي نفسها ال 100 مايكرو جرام؟ اقول لك اهو الاغنيه جايه بالظبط على بالظبط يعني قلت لخبطه ايه القرف ده؟ المهم طب البوينت 1 ملي جرام اللي هو الملي جرام اللي هو 1000 مايك مش كده؟ اللي هو ال 100 100.1 صح؟ تمام؟ يبقى احيانا تلاقيها مثلا 100 مايكرو جرام ل 200 100 ل 200 ملي جرام بير كي جي بير اور. تمام؟ الدوز اللي هي 0.5 دي ممكن نخليها 0.1 ملي جرام بير كي جي بير اور. تمام؟ دي هتبقى ايه؟ ادق. لو ما استجابش للحاجات دهيت بتدخله بتدخله الاي سي وبتديله بتحطه على ميكانيكال فنتيليشن عشان تقول له تعالى انا مش عاوز بقى هنا ادي لك حاجات ممكن تخمد لك الريسبيراتوري سنتر ماشي. بنسميها باربيتوريت كوما كوما انديوز بالباربيتوريت يعني دي كلمه بس ايه شكلها شيك لطيفه كده اللي هو الباربيتوريت كوما. بندي فينوبارب على دوزس عاليه وهو لغايه الماكسيمم بتاع فينوبارب لغايه 60 ملي جرام بالكي جي بير دي. لو انا كنت مديله فول لودنج على 20 يبقى فاضل لي 40 تمام مش هدي اكتر من ايه من كده. ممكن ان انا بعد كده في عندي اللي هو الايه الليدوكين اللي هو الزيلوكين ان احنا ممكن ان احنا نديه او ان احنا نستخدم حاجه اسمها الترا شورت باربيتوريتس اللي هي السايوبنتال. طبعا السايوبنتال عارفه اكيد طالما دخلت سايوبنتال اكيد السايوبنتال دوت ممكن ان انا برضو ان انا هديه ك مانجمنت. والسايوبنتال جزء منه كبدايه الاندكشن يعني هو يعتبر انستيزيا يعني تمام. فبالتالي الكلمه اللي بعديها وباقي الحاجات الجنرال انستيزيا اللي هي الهالوسين زي الهالوسين انيمه تماما. طيب لو انت اديت مصر ريلاكسنت احيانا بندي مصر ريلاكسنت تمام احيانا طب ما تديش بقى مصر ريلاكسنت واحد بيتشنك الا لو انت عندك اي جي مون يبقى انت عاوز تريلاكس. طب انا هديله ليه اساسا لما انا اساسا ده مش هيعالجه اما انا عاوز انيم له العضلات ليه ما يتعبش بقى خلاص ما هو بيتشن. بس لازم عندي مونيتور للاي جي تشينجز اللي عندي دي بحيث ان انا اعالج الحاجات اللي موجوده على المونيتور ده هي وفي نفس الوقت العيان بتاعي هيك. يبقى انا عندي المانجمنت بتاع الستاتس ابيليبتيكا. لو واحد بيقول مانجمنت لازم اتكلم برضو كلمتين الاول ان هو هيجي بالشكل ايه ولازم اعرف الستاتس اخبارها ايه والريفراكتور ستاتس هيبقى شكلها ايه وايه اهم اسباب بحيث لما تقول الهيستوري اكزامينشن يبقى انت في بالك بتدور على ايه والتريتمنت بتاعنا الاي بي سي بتاعت الحاجات وبعد كده الفيرست لاين ميديكيشنز وبعد كده بتدخله الاي سي يو الباربيتوريت كوما قبلها قبل الباربيتوريت كوما بتدي الديازيبام والميدازولام بتديهم في صوره ايه انفيوجن. احيانا بس هو ده مش دايما بنشوفه احيانا اللي انت بتديله شوتس ديازيبام وميدازولام والحاجات ديت يستجيب على الايه انفيوجن. بس غالبا اللي ما نواش يستجيب كده غالبا حتى لما تديله انفيوجن مش هيستجيب فبتدور على حاجه ثانيه. بس اللي مكتوب يبقى انا عندي ديازيبام فينوبارب فينيتوين بعد كده ديازيبام انفيوجن ميدازولام انفيوجن باربيتوريت كوما سايوبنتال وليدوكين وجنرال انستيزيا. دي الحاجات اللي متاحه قدامك ان انت تعمل كده. اي جي مونيتور ده ايه موجود. الصوديوم بالبرويت ممكن ان هو يتاخد اللي هو الدباكين ونضيف الكلمه ده هنا الدباكين انيما ممكن انها تتاخد من ضمن الحاجات بتاعتنا الدباكين انيما. بندي نفس الدوز بتاعت الدباكين بس بنديها بايه بريكتال تيوب نركب بريكتال تيوب وفي بره تقريبا في حاجه دباكين اي بي يعني او على الطريق للوصول يعني اللي هو الدباكين اي بي. يبقى احنا قلنا لغايه دلوقتي السيشرز قلنا الكونفولجنز ايه علاقه السيشرز بالكونفولجنز وقلنا ان في فوكال وجنرالايز وقلنا ان في عندي شورت وترانزيانت وبيري ترانزيانت وقلنا بلونج شويه وستاتس وريفراكتوري ستاتس وتونيك وكلونيك وتونيك كلونيك وماي كلونيك واتونيك تمام. وقلنا ان في عندي اكيوت وفي عندي ريكارنت وبعد كده قلنا الفيبرايل كونفولجنز وقلنا في الاخر اللي هو الستاتس ابيليبتيكس وهنكمل نصلي ونكمل بعد الايه البتاع ده اللي دخلوا في النص وحس ان هو تايه يجي اقول له الكلمتين لو في حاجه بس هو بنكرون انت شايفه ايه؟ طب بس خلاص اصل مصر ريلاكس حتى لو هو مصر ريلاكس لو هو مصر ريلاكسن في حق ربنا يعني هي مصر ريلاكسن هيعمل ريلاكسيشن. شوف الفيلم بتاعك شكله